وأهل الحجاز كانوا على دين أبيهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان على الحنيفية على التوحيد الخالص لله عز وجل. ثم إنه دب إليهم الشر مع طول المدة، وفشى الجهل فيهم، واندرست آثار الرسالات، فعبدوا الأوثان بسبب طاغية يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان ملكا عليهم، ثم إنه حبب إليه عبادة الأوثان فألزم الناس بها وجلب الأوثان إلى أرض الحجاز، انتشرت في أرض الحجاز وما حولها انتشارا فظيعا، حتى إنها صارت في كل بيت من بيوت مكة، وصار على الكعبة المشرفة 360 صنما، وعلى الصفا والمروة إساف ونائلة وهبل، وحول مكة اللات والعزى ومنات وذو الخلصة أصنام منتشرة، ولم يبقى على دين إبراهيم عليه السلام إلا نجر يسير مثل ورقة بن نوفل وغيره.